فوق أعلاه وله أجلاء، يعني الظهر هذه الصور التي تكون بجانب الكبير الذي يخرج ويسقى منها وأجلاء يتنفس منه. نعم، ننفذ غدوة فيشربه عشاء، وننبذ عشاء فيشربه غدوة. طيب عرفنا يا اخوان العدلان معناها ماذا؟ يعني مثلا السيف يسلخ، والرقبة هي التي يشرب منها وتبقى اليدان كذا مربوطتان للحاجة. نعم، ما بعد ان اي موضع اليدين. فكم حديثا قرانا يا اخي؟ حديثين. كم حديثا قرانا يا اخوانا؟ حديثين. كم حديثا قرانا يا اخوانا؟ ها؟ ثلاثة؟ صحيح. عائشة والجارية وابن عباس. انا ما عندي وقت اخرج. نعم مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسى أبوري الغسوري رحمه الله تعالى. ها هنا يا أبا عبد الله، ليس بهذا المكان. حدثنا قتيبة بن سعيد الثغلاني وهو الوحيد في تقريب التهذيب. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم وعبد العزيز بن سلمة بن دينار أين أقوى، عبد العزيز أم أبوه يا خان عمر؟ أبوه. نعم أحسنت. لطبقته عبد العزيز من آخر، عبد العزيز آخر تراوردي. ما شاء الله أحسنت. أنا أبي حازم وهو سلمة بن دينار أبو حازم عن أبي هريرة. يا باسم من أبو حازم؟ سلمان الأشجعي. صحيح. وهذا أبو حازم عن سهل بن سعد. أظنه لم يسمع من غير سهل بن سعد. ها؟ خيرا. قال ولدي. أحسنت حضرة الله. ماذا؟ نعم. ومر بنا حديث عن سهل لعن أبي حازم سلمة بن دينار عن صحابي وقلنا انه ضعيف، من استحضره فله درهم. قم قم يا اخانا. ها؟ نعم، في حديث القدرية مجوس هذه الأمة. أحسنت جزاك الله خيرا. نعم. ماذا؟ في المستدرك. نعم. أي نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي وهو من آخر الصحابة موتا في المدينة بالمدينة، بل قال بعضهم إنه آخر الصحابة موتا، وقال بعضهم آخرهم من؟ الصفيف. لا، هذا على الإطلاق. المدينة. في المدينة. ما أنت من هو عندك؟ هذا بالبصرة أصلحك الله. ما أن عندك؟ ها؟ نعم بالباب على الإطلاق عندك ها؟ اسرع ما تنسون. نعم يا اخوان عندك ها؟ تقول ها؟ تقول من الدفتر. بارك الله فيك اخي دفتر. اجلس. نعم عندك ها؟ اجلس. نعم عندك. عندك يا ابا حسن قم. ها؟ لا سؤال عن آخر الصحابة موتا في المدينة. نتذكر هكذا ها؟ خير إن شاء الله. قل يا محمد. محمود بن الربيع. وقيل كمل الثالث وبعدها نقول صحوة ها؟ دفتر. نعم السائد بن يزيد. والذي اختاره العراقي في التقييد والإيضاح أنه محمود بن الربيع آخر الصحابة موتى، فهو متردد بين ثلاثة: سالم بن سعد، السائد بن يزيد، محمود بن الربيع. دعا أبو سيد الساعدين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس، ولا يلزم أن تكون كاشفة الوجه. قال سهل: تدرون ما سكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل في ثور بناء. فلما اكل سقته اياه. فكم حديثا قرانا يا اخي؟ ها؟ انت ما عندك سر. ما كملت السنه؟ دخلت المدرسه. نعم لا بس كملت. ثمن صحابيه. عندك سهل بن سعد وابو سيد. سهل بن سعد وفيه ما كانوا عليه يا اخواننا من ماذا؟ التقصص وصرف ماذا؟ ما يكون ما سببا للبطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم على تلك الوليمة، وتواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وولائم المسلمين الآن ربما القاس بمليون. نعم يا اخواننا، وما ربك بظلام للعباد العبيد او العباد العبيد. صحيح يا اخواننا، بطر كان مسكين جمالا، كان جمالا تبع الجمل، وبعد ذلك فتحت عليه الدنيا، فاذا هو ينفق في عرس على ماذا؟ على يعني القات وحده بنحو مليون. دع عنك الاموال ودع عنك الاموال الاطعمة التي تصب في القمائم وفي الشوارع، والله المستعان. وهكذا المغنون، نعم ماذا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال ايضا ان رجالا يتخوضون في مال الله فلهم النار. من صحابيه ومن اخذته اهل الخير او لا تجهل ما شاء الله. اسال الله يبارك. نعم صحابيه التي روته هي قوله وهو في البخاري. ماذا يا اخوان؟ وبعد هذا راح ليس لها نظير. ما شاء الله ارث تأتي الى بيتك وما قد كسر ظهرك ولا خسرت الملايين ولا خسرت الملايين ولا خسرت كذا وكذا. سعادة يا اخوان التمسك بالسنة سعادة وراحة والله المستعان. قال رحمه الله تعالى وساسا فلا يجيبن الا المسؤول. الحاسد ها هنا الحاسد الذي هو كثير الاسفار. ها؟ نعم عند مقبل المزرعة. عند مقبل المزرعة لا بأس. كنت اريد ان اسأله خيرا ان شاء الله. المشكلة يا اخوان انني لا اعرف اكثر اسمائكم. يمكن ما فيكم الا قد رسمنا الذين اعرف اسمائهم. فقم يا اخي محمد من اجل اني اعرف اسمك. قم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. متى عهدك بقتيبة بن سعيد؟ لا عند اخيكم محمد وحده. من عندك او من عند الجيران؟ ها من عندك. ان اجبت في الثاني فهي نعم. قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن. فمن يعقوب بن عبد الرحمن؟ نعم ام اخوكم محمد لا يدري. فاسالوا محمدا العديلي. عندك يا عديلي؟ ها ابراهيم او ابن شعر. هو هذا يا سؤال عن نسبته. عندك يا ابا سعيد؟ ها انت سمعتني سمعتني. وهو ماذا؟ وله نسبة اخرى. القارئ صحيح. انا ابي حازم سلمة بن دينار الزاهد الذي ادخل اليه الخليفة ياسيه. لا اذكر اهو عبد الملك ام سليمان. وهو في المسجد فقال ليس لي اليه حاجة. فإن كانت له حاجة فليأتيني. ما أحسن هذا. نعم يا إخوان. من الذي يقول هذا؟ الذي يقول هذا هو الرجل الذي ما يتلهف ولا يمد يده لما في أيديه. أما الذي يتلهف ويمد يده لما في أيديهم فإنه يبقى على الأبواب. إذن للشيخ يدخل. وماذا يا إخواننا؟ إبلس في جلسة مع صحفية بريطانية ولا جلسة مع وزير بريطاني ولا جلسة مع خلي الشيخ يجلس يبرد رأسه في غرفة الانتظار وهكذا. الموعد يوم ثاني يا شيخ. راح وقت الجلسة يا شيخ. الموعد اليوم الثاني واليوم الثاني ما يخلونا يدخلون البلد. وانت هذا القضية لأنهم يعرفون سيأتي ويقول أبغي سيارة وأبغي ماذا بيت لعلي بن وليد وهكذا. المهم يا اخوان القناعة امر مهم صحيح، ينبغي ان يصان العلم وان تصان الدعوة عن ان تعرض الى ماذا الاهانة. يقول حتى ابو سعيد الساعدين كان بعض العلويين اتى الى عبد الله بن المبارك ليحدثه، فأبى عبد الله ان يحدثه لانه ما وجده اهله، فلما قام معه ومشى الى راحلته واراد ان يقبض له راحلته، فقال له حدثت من سيد المبارك، جئت اليك لتحدثني، هنا حدثتني وقمت معي وتمسك لي راحلتي؟ قال اهين نفسي ولا اهين العلم، اهين نفسي اهين نفسي ولا اهين العلم، والله المستعان يا اخواننا. نعم. يقول اتى ابو سيد الساعدي رسول الله، قال سمعت سهلا يقول اتى ابو سيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجله ولم يقل، فلما اكل سقته اياه. جواز تخصيص بعض الضيوف لأكل أو شرب. نعم نعم الاستنباط. أسأل الله يبارك. قال رحمه الله وحدثني محمد بن سهل التميمي. نعم. طيب اخوكم يقول ابو بكر البخاري ثقه. قال حدثنا ابن ابي مريم سعيد، قال حدثنا محمد يعني ابا غسان. محمد بن ميمون يا اخوان. طيب او محمد المطرف، محمد من المطرف يعني ابا غسان. قال حدثني ابو حازم عن هذا لعن سهل بن سعد بهذا الحديث، وقال في ثور من الجدار، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أناسته فسقته تخصه بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم من حداد أبو الحسين النيسابوري البصيري رحمه الله تعالى، حدثني محمد بن سهل التميمي. البخاري وسأسأل فلارجي بن إلا المسعود وأخوه محمد بن أحمد وأبو بكر بن إسحاق. محمد بن من؟ طبعاً طبعاً من عندك أم عند جيران؟ تقريب خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله اخبر، قال ابو بكر اخبرنا، وقال ابن سهل حدثنا ابن ابي مريم سعيد. كنا قبل إن في طبقة اثنان أو اثنين منا، إن في طبقة اثنين كلاهما أعني محمد بن إسحاق الطهراني، كلاهما يقال له محمد بن إسحاق. عنده ها ابن خزيمة والسراج والثقفين. ما الثقفين ما هو في طبقتهم عنده؟ الثقفين والسراج. الثقفين والسراج خيرا ان شاء الله. صحيح. نعم. بلخي ها؟ هناك بارخي بلخي من رجالنا أخذت الباقي بلخي قال رحمه الله حدثنا ابن أبي مريم سعيد ابن أبي مريم نصري قال حد أخبرنا محمد هو ابن المطرف أبو قسام قال أخبرني أبو حازم سلمة بن دينار وهناك أبو حازم صحابي له ولد محدث كان اسم ولده يا أبو عمر عمر لا يدري يا إخواننا عنده طيب من أبي حازم عن سالم بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقادمة فنزلت في هجوم بني ساعدة نعم يا أخواننا قال هو الحصن وجمعه آجام والحصن وجمعه آجام فعنق وأعناق طيب فعنق وأعناق فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما سلمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت أعوذ بالله منك قال قد أعذتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا قالت لا فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءك ليخطبك قالت أنا كنت أشقى من ذلك قال سهل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال أسقنا لسهل قال فأخذت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال أسقنا يا سهل كم حديثا قرانا يا أخي ها طيب خيرا إن شاء الله كم حديثا قرانا يا أخي ها حديثا واحدا كم حديثا قرانا يا أخي تشكتموني يا أخوان نادي أبو أسيد ها لا ما حديث نعم أصبت حديث واحد ونعم حديث واحد وماذا الحمد لله كنت أظنه حديثين لأبي سعيد لأبي حسين ولسهل بن سعد في جواز شرب الأقداح ها؟ في جواز شرب الأقداح أي نعم وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال اسمع يا سهل قال رحمه الله تعالى وجاء في غير هذه الطريق ولعلها امرأة أخرى أن بعض نساء النبي قلنا لها إذا أردت أن تحضي عنده فإذا دنا منك فقولي أعوذ بالله منك قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدح هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنباري هو ثقة صدوق يا أخوان، قال حدثنا أبي ومعاذ بن معاذ، وله أخ اسمه ماذا يا أخوان؟ نعم المثنى، وله أبو المثنى معاذ بن المثنى، المثنى ولد اسمه معاذ، هو معاذ لكن معاذ ليس من رجال التقريب، أبو المثنى، أبو المثنى معاذ بن المثنى ليس من رجال التقريب. نعم. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عبيد الله ثقة حافظ، ها؟ عبيد الله بن معاذ ثقة حافظ، نعم ما شاء الله حضرة الله. أعطيكم أبو عبد الله يقول عبيد الله بن معاذ ثقة حافظ، نعم. قال أنا أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله التابعي مدلس، نعم من ابو اصحاب من ابو اصحاب من ها المزاري لا لا المزاري ومن وابو اصحاب شيباني ابو اصحاب نعم شيباني سليمان بن ابي سليمان. طيب ومن بارك الله فيكم، نعم من ربي في المستدرك سليمان بن ابي سليمان، فلم اشك انه ابو اصحاب الفجاري، فاذا الذهبي يقول انه ضعيف فيه سليمان يقول ضعيف، فاذا هو سليمان سليمان بن من اليماني، سليمان بن فلان بن داود وكذا اليماني، نعم يقول عن يحيى بن ابي كثير، نعم ابو اسحاق مدلس. وماذا اخواني في الله؟ واختلط باخره، فمن الذي سمع منه بعد الاختلاط؟ بارك الله فيك، من الذي سمع منه بعد الاختلاط عندك؟ حمادي سلام، حمادي نعم عندك من تفكر؟ قل ما يفكر، ها؟ قل ما يفكر، نعم نعم قل يا منهم سعيد بن ها؟ سعيد بن عروبة أكد منها تقول ها؟ إذا كلمنا أبي زيد صحيح. بالآمر. وزهير. ها؟ وزهير بن معاذ صحيح. ها؟ وسفيان بن عيينة. هؤلاء الثلاثة الذين نذكرهم الآن. سمعوا منه بعد الاختلاط. وبعدها إذا قلنا مدلس ليس معناه أنه صادق، فلتقرا ترجمته من التقرير يا عمرو بن عبد الله، يعني هكذا يا إخوان، ربما نذكر الشيء أو المحدث في عيبه ولا تذكر فضيلته، وهذا من الخطا، لكن نحن طلبة العلم والدرس درس مذاكرة. أما ماذا في حال التأليف أو التحذير، إياك أن ترى في التقرير صدوق يخطئ فتقول صدوق، ثقة يغلب فتقول ثقة، تقول قد قصرت بل كنت الأمانة. نعم، إذا كنت غير مقتنع تنافي التدريب نقلت عبارات أهل العلم من تهذيب التهذيب. اطلعها عمرو بن عبد الله، عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال عمرو ويقال بن عبد سعيد الهمداني أبو الإسحاق السبيلي، ثقة مسلم عابد من الثالثة اختلط بآخره ثقة مكثر عابد. نعم، ولو الجماعة. عن البراء، متى عهدك بالبراء يا بني؟ ها؟ في البخاري، في أي حديث؟ ها؟ نعم، الراوي له عن البراء ذلك الحديث الذي قرأناه في العصر. نعم، عندك معاوية ابن سويد بن المطرف، الراوي له عن معاوية أسعد بن أبي سعفاء، والراوي له عن الأشعث. نعم، زين الثوري. وعن سفيان الثوري من عبد الله بن المبارك صحيح، وعن عبد الله محمد بن المقاتل. ها؟ وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالسبع ونهانا عن سبع. نعم، طيب. عن البراء قال: قال ابو بكر الصديق لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة، مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فحلبت له كتبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيته. نعود، هذا جبعة من حديث طويل، فهل تعرف ماذا يسمى ذلك الحديث الطويل الذي قرأناه؟ جبعة من حديث طويل، فهل تعرف ماذا يسمى ذلك الحديث الطويل؟ نعم، عبد الله الراجحي أبو الحسن، حديث الهجرة. صحيح، يسمى حديث الهجرة. وفي أولين أن أبا بكر شرى متاعا من عند عاجز، فقال: مر ولدك أن يحمله معي، فقال: حتى تحدثني في حديث الهجرة. فحدثه وصار البراء أوعى له من أبيه، فهو يرويه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم، عندك يا صاحب الجبل فقم. كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابيه؟ ها؟ الراوي له عنه وعن البراء. طيب، عندك يا صاحب البحر ضم. ها؟ وعن ابي اسحاق. ها؟ شعبه. وعن شعبه. صحيح. وعن معاذ. ابن عبيد الله. نعم. أروى الحديث شيخ البراء. أروى الحديث البراء ولا أبو بكر؟ ماذا؟ البراء ولا أبو بكر؟ هذا. لما قال قال أبو بكر الصديق لما خرجنا أبو بكر. سواء. وفيه إخواني في الله أن بعض الأمور للحاجة لا بأس بطلبها ولا يدخل في ذم المسألة، ثم تحريم المسألة ماذا بارك الله فيكم؟ تحريم المسألة لمن كان في غنى عنها وبقي العفة أحسن من المسألة، إلا لمن خشي على نفسه الهلاك والسلف أو أن يتضرر. أسألكم احتجت إلى خمسة آلاف، فأعطيتها من دون أن تسأل، أهذا داخل في ذم المسألة أم لا؟ بل هذا مما أعطاه الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا رزق رزقك الله به. قاله عمر إن شئت إن كنت محتاجا إليها أنفقته وإلا صرفته في مصرفه. أمر طيب. ينبغي أن يفرق بين المسألة وبين أن تعطى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى بن بشار، وهو محمد أيضا، وقد قلنا من قبل ونبهنا على هذا أخونا أبو الحسن حفظه الله تعالى أن مسلما يقدم محمد بن المثنى على ابن بشار إذا قرنهما، واللفظ لابن المثنى، فينبغي أن يتنبه لهذا. نعم، واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة. ما معنى ربيب شعبة يا بني صغير؟ لا تدري؟ من سألت يا عمر ما معنى ربيب شعبة؟ لازم شعبة لله أبوك، أجبت وما أصبت. يعني ربا رحيم. لا بس، لكن أيضا غير هذا. نعم. ها؟ زوج أمه ورباه عنده هكذا. قال: سمعت أبا إسحاق الهمداني وهو عمرو بن عبد الله يقول: سمعت البراء يقول: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه ترابة بن مالك ابن جعشم، قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتخفى راسه. نعم، دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مستجاب. قلنا: محمد، أقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب؟ ليس كل ذلك. قل. لأنه جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأدعيه فتجيب له بعضها ولم يستجيب البعض الآخر. تذكر منها أنه دعا الله سبحانه وتعالى أن أذن له في أن يجمع قبل أمه فأذن له، وأذن له في الاستغفار لها فلم يأذن له. الثاني أن الله سبحانه وتعالى دعا ألا ينزل على هذه الأمة مطر أن لا يحصل بهم، أن لا ينسخهم. في آخر الحديث الله ينزل عليهم عذابا بصوتهم ولا ينص عليه أحد من غيرهم. وأما أن يكون طبعهم على بعض فالمجلد له صحيح الثالث منع. ومنها أيضا أنه دعا على أناس فأنزل الله لعن أناسا تعاظمين قال أنزل الله ليس لك الآن من شيء يعني فغالب الدعاء مستجاب غالب الدعاء مستجاب من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد جمعت مجموعه طيبه في الصحيح المسند من دلائل النبوه ها قال رحمه الله فساخت فراشه قال فقالت الله لي ولا أضره قال فدعا الله قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فمروا براع غنم قال ابو بكر فاخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتبة من لبن فاتيته به فشرب حتى رضيت سؤالان متتابعان من صاحبهما ونحن حديث عهد بينا من اجل ان لا تظنوا انها اسئله فوق الطاقه نعم بدك تقوم يا هذا سعيد انت يا خالد قم رجل من الرجل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وطلب منه أن يحلب لك فقال إني مؤتمن فقال هل من شاة لم ينزل عليها الفحل فقال نعم فأتى بشاة أي ليس فيها لبن ودرت وحلب منها أبو بكر فمن في الهجرة نفسها نحن الآن في الهجرة ها؟ من عندي ولا من عند الجيران؟ بن مسعود. السؤال الثاني على أبو بكر حلب؟ طيب الظاهر حلب وضع بينه شيء من الماء وكذا ما أبو بكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم السؤال الثاني شاة أم معبد وما شاف أم معبد نعم فاذكر لنا قصة شاة أم معبد يعني أن الرسول عندما يعني قام عندها أصبحت على يعني غنمها تدق مثلا بعد أن كانت لا تدق خير إن شاء الله فيها هو النبي طيب جزاكم الله خير النبي مريح الشافع بن مسعود طيب نعم يا اخوان قم يا لما مقبول ها اذكر لنا شاة ام معبد هي شاة كانت بقيت من بين السياق يعني عزها ما تستطيع ان تجمع ما فيها في البيت وكانت لا تجر اللبن ايضا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منها اللبن فقالت ذهب الراعي بالغنم ولم بالسيران والحجر فقال هل بقيت شيء فذكرت تلك التي ليس فيها بين اللبن وهي مريضه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم واخذ الراعي القرآن من حديث ضعيف الحديث ضعيف صحيح جزاكم الله خيرا أحسن من هو؟ إسرائيل بن يونس تراهم يقبلون يعني نعم خيرا ان شاء الله. يعني المهم ما يترددون في قبول حديث اسرائيل. طيب سنت نعم. قال رحمه الله تعالى. طيب بارك الله فيك. نعم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن الكابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عباد بن الزبرقان نكي وزهير بن حرب أبو خيثامة أنت يا كبوي أين أرجح محمد بن عباد أم زهير بن حرب؟ ها؟ نعم زهير بن حرب. قلت تأتي من به إن شاء الله. فلماذا قدم مسلم محمد بن عباد خيرا إن شاء الله؟ الإجابة صائبة. زهير بن حرب أرجح وأرجح وأرجح من محمد بن عباد. محمد بن عباد الظاهر صدوق. ها؟ صدوق اليمن. صدوق اليمن خير إن شاء الله. نعم. ها؟ من هو الذي له ولد؟ زهير. قال واللفظ لابن عباد. قال حدثنا أبو صفوان هكذا عبد الله بن سعيد من؟ من المتكلم؟ طيب خيرا إن شاء الله. نعم الله يبارك في سيام مقبلة. أحب أن يكون إخوانك مثله الذي ما يسكت سيقام هكذا ويهدم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يونس ابن يزيد الآيلي. عندك يا أخانا مقبل يونس بن يزيد ويونس بن أبي إسحاق ويونس بن عبيد أيهم أرجح؟ ها؟ ما أضحكم أقول ما أدري يا إخواننا. خيرا إن شاء الله. عندك يا أحمد يونس بن عبيد وبعده؟ ها؟ وبعده يونس بن أبي إسحاق وبعده؟ عندك أرجع يونس بن عبيد ثم يونس بن يزيد الأيلي بن يزيد الأيلي ثم يونس بن أبي إسحاق عن الزهري محمد بن مسلم. العلم يا إخوان نعم بنو زهرة الزهريون كثير لكن لما أصبح الزهري عالما مبرزا صار لا يذكر إلا من يعني لا ماذا لا ينصرف الذهن إلا إلى محمد بن مسلم. إذا قالوا قال الزهري وقال الزهري محمد بن مسلم وإلا فهناك زهريون كثير. قال ابن المسيب قال أبو هريرة الزهري مدلس ولم يصرح بالتحديد نعم فماذا؟ هو في مسلم محمول على هذا، فأين الرواية الأخرى؟ ما بعدها عن زيد وعن سعيد؟ أصلحك الله، أم عندك تفيد السماع؟ كثر الله الرجال من ذلك يا أخي عبد الحكيم. نعم، قال رحمه الله، قال ابن المسيب، قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي ليلة أوتي به فيه رياح بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غاوت أمتك. نعم، الخمر سبيل الغواية. ولعلك لا تجد شارب خمر والمكان يحب الإسلام يستطيع أن يلتزم إلا في شرب الخمر، إلا في يكون ملتزما إلا في شرب الخمر، لا أعمال أخرى. فشارب الخمر والجاسوس أنصحك ألا تجالسه، فربما يقتل ابنه، وربما يقتل امرأته، وربما يقتل والده إلى غير ذلك. وفي حالة مخزية، لو رأيته وهو يتقلب في الشوارع. نعم والله المستعان، مررت في جبل عمر برجل متغير الوجه وهكذا، ما عرفت ما دريته هو مجنون او ماله، لكن مر به عسكري فقال له: الا كسرت نفسك؟ فعرفت انه سكران. والله المستعان. نعم، عن الزهري قال ابن المسيب، قال ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتي ليلة اسري به بقدحين من طرامة من خمر ولبن، فنظر اليهما فاخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، اي الفطرة المستقيمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، بمعنى قبول الخير. لو أخذت الخمر غوت أمتك. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول، فأنظر من هو. البخاري عندك يا بخاري؟ إذا سألت فأجب. قال حدثني سلمة بن كثير، قال حدثنا الحسن بن أعين، الحسن بن أعين ما اسم أبيه يا بخاري؟ اسم أبيه عبد الله. نعم عندك يا عبد الله محمد، بارك الله فيك. نعم اسم أبيه محمد، صحيح. قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن الزهري عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره يقول: اوتي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثله ولم يذكر بإيليا. نعم. هل عن الزهري؟ لن يصاب بالتقريب، هو من طبقه الثالثه والصنعاني في توضيح الافكار ينازع في هذا ويقول: ينبغي ان يكون في الطبقه الثانيه، فهو من الذين تضر عنعنتهم والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إنه دلس ضعيفا. نعم في حديث في الأيمان والنذور في الأيمان والنذور نعم أنه قال نعم رواه عن إمام لا يذكر ثم نظر فإذا هو قد أسقط سليمان بن أرقم وسليمان بن أرقم ضعيف ويعرف هذا في جمع الطرق فهو يدلس عن الضعفاء أو يسقط بعض الضعفاء لكن في الصحيحين لا نضعف حديثا من اجل عنعنة فلان ماذا لانهما اشترطا الصحة والامام الذهبي رحمه الله تعالى بعد ان ذكر عنعنة ابي الزبير في صحيح مسلم قال وفي النفس منها شيء ذكر هذا في الميزان وذكر جملة أحاديث منها إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله نعم فإنه من طريق أبي الزبير عن جابر ثم قال بعد ذلك وفي النفس منها شيء لم يقل إنها ضعيفة ما من يقرأ لنا يقرأ لها على الأحاديث التي ذكرت عندك محمد بن مسلم من الميزان ابن تدرس أبو الزبير قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى وحدثني سلامة بن طرعنا هذا غير بن حرام نعم خيرا ان شاء الله من المن الذي نعم صحيح لا باس قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ابو خيثانة النسائي ومحمد بن المثنى ابو موسى العنزي وعبد بن حميد اي نعم ابو محمد الكشفي صاحب المسند والمنتخب والتفسير نعم أصلحك الله أخطأك يا عبد الحكيم أبلغ عنك هذا الكلام الخطأ ها أبلغه صواب كلم بارك الله فيكم محمد بن حاتم الذي روى عنه وما سمع عنه الحاكم كذب شيخه محمد بن حاتم حيث روى عن عبد بن حميد ولم يسمع منه يا أخانا جزاك الله خيرا نعم بارك الله فيك قال رحمه الله تعالى اسال الله يبارك فيك ارجو تبلغه على الصوت طيب لا بأس قال رحمه الله عن ابي عاصم قال الضحاك بن مخلد نعم فاستغفر له بعض السلافيات وله ولد محدث سنتنا يا اخي عبد الحكيم عندك يا مجاهد عمر ولعمر ولد محدث فما اسمه وأين أرجح أحمد أم عمر عمر نعم عندك أحمد وأحمد أحمد أرجح وأرجح وأرجح قاضي قاضي ما شاء الله بارك الله في وقته كتب السنة وكتب بارك الله فيكم الآحاد والمثاني وكتب كتبا عدة اي نعم والله المستعان وكتاب الديات ايضا له والاوائل نعم والظاهر الشاب في الجهاد او في زهد زهدها المهم له كتب قيمه. قال رحمه الله تعالى قال ابن المثنى حدثنا الضحاك وهو ابن مخلد قال اخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز قال اخبرني ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس انه سمع جابر بن عبد الله يقول اخبرني ابو حميد الساعدي قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقدح لبن من النقيق ليس مخمرا فقال الا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال ابو حميد انما امر بالاسقية ان توقى ليلا وبالابواب ان تغلق ليلا. المهم من نعم الامر التخمير وكذلك ايضا تغطية الاسقية فامر مهم فربما تأتي الفويشقة او يأتي الوجق نعم الوجق وهي نفسها الفويشق فيعني نعم فتضع بينه ثم او غير ذلك من ذوات السموم فسبحان الله نعم خاب وخسر الذي يزعم ان قوانين الشرق او الغرب احسن من ماذا من التعليم الالهي. قال رحمه الله تعالى وحدثني ابراهيم بن دينار نعم ما حال يا اخوان ثقه قال حدثنا روح بن عباده في ضبغته روح بن القاسم وروح بن عطاء بن ابي ميمونه روح بن عطاء بن ابي ميمونه استفدناه من مستدرك الحاكم وهو في هذه الطبقه حتى اني ظننت انه تفحيط وانه روح بن عباده حتى نعم وفق الله بعض الاخوه وبحنا الحمد لله. قال حدثنا كم روحا في طبقته اخي عندك روح بن القاسم وروح بن عطاء بن ابي ميمون هو ثالث اذا اثنان في طبقته يعني انا لا لا والله تاكد. قال رحمه الله روح بن عطاء ما حالها مقبول الظاهر انه غلط ما يحتاج يراجع في ماذا راجعوا في الجرح التعديل يا اخوان اذا كان عندكم شرح له قال رحمه الله تعالى وزكريا وهو وزكريا بن اسحاق قال حدثنا ابن جريج وزكريا بن اسحاق ثقة قال اخبرنا ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي راوية جابر يا سنا أبا علي ما حال أبي الزبير عند الناس؟ هناك ستة أخوات نعم هناك من يبدو مطلقا صحيح وهناك من يبدو مطلقا نعم وهناك من يبدو إذا روى عنه الليل ما أحسن هذا بارك الله فيك جزاك الله خير نعم ده هذا نعم قال اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول اخبرني ابو حميد الساعدين أنه أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلبن مثله، قال ولم يذكر زكريا قول أبي حميد الساعدي. ما شاء الله. ها؟ بالليل. نعم؟ بالليل أو بالليل. أخي الحديث بالليل. الحديث. أو بالليل. أبي حميد بالليل. أبي بالليل. بالليل. فكم حديثا قرانا يا ابا عبد الله؟ الله يا ابو. فكم حديثا قرانا يا صالح من بعيد؟ الله يا ابو تعالى. نعم. كم حديثا قرانا يا خالد؟ ها؟ من صاحب الحديثين؟ خيرا ان شاء الله. ها؟ والاول كذلك. نعم حديث واحد كما يقول ابو عبد الله وابو ابراهيم. الحمد لله خيرا ان شاء الله. احسنت. قال الامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين قال نيسابوري القتيبي رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان وابو كريب محمد بن العلاء الهمداني واللفظ لابي كريب. قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازن عن الاعمش سليمان بن مهران ابي محمد الكوفي كان يلقب بالمصحف. عن ابي صالح عندك يا اخانا حمود الاعمش مدلس ولم يصرح بالتحديث فماذا؟ وايضا ابو معاويه لم يصرح بالتحديث من الاعمش. ها هو الصحيح عندك؟ لا يضر عن عنته ابو معاويه. ما تضر ابو معاويه لا تضر عن عنته؟ انا عملت عني عن عنته عن ثلاثه لا تضر عن روايه أنت الذي أجبتها رفضت. نعم عن عنة لعنة عن أبي صالح وأبي وائل. نعم ومن يلا وإبراهيم بن يزيد النخعي لا تضر بدرها العلماء. نعم وهكذا إذا روى عنه شعبة عن جابر عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا؟ قال بلى. قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا خمرته؟ طيب أغطيته بكل ولو تعرض عليه عودا؟ قال فشرب. نعم كما جاء يعني أنه إذا لم يجد ما يغطيه به فليضع عودا وليقل بسم الله كما في حديث آخر. نعم ماذا إخواني بالله؟ وفي هذا أيضا وقاية لك أيها الشارب فربما يبقى مكشوفا فتأتي الحشرات. نعم أو يأتي حنك أو يأتي وزغ، الوزغ أيضا سام وهكذا يعني يضع بينه ثم وربما يكون سببا لكلافه. وايضا جاء ان ليلة في السنة ينزل فيها وباء فينبغي ماذا ان يخمر. سبحان الله. نعم يا اخواننا الطب النبوي صحيح يعتبر وقاية. لا اعرف كثيرا من الاخوان ربما لا يذهبون المستشفيات بهذا من باب الوقاية. وهناك احاديث اخرى في ماذا في علاج المريض ما اكثرها مثل هلا سقيته عسلا ومثل الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء الا السام. وهكذا ايضا الرضا التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم متكاثرة. فالشأن كل الشأن ان يعلق الرجل قلبه بالله سبحانه وتعالى وامنعا ويستعمل او يراد من الاذكار والعلاجات النبوية التي هي مأمونة الغائلة. اما تلك العلاجات فيعطي لك علاجا للكبد وما تدري الا وقد اصبحت صحيح من مكان اخر. نعم يا اخواننا انما هي محتاجة الى طبيب كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من معرفة الاجسام محتاج الى شخص يعرف الاجسام. والحمد لله قد ألف علماؤنا كتبا متكاثرة في الطب النبوي والذي لم يؤلف عدد كتابا مثل صحيح البخاري كتاب الطب النبوي وكذا الظاهر في مسلم في كتاب السلام. أقول ماذا اعتنى علماؤنا بهذا جزاهم الله خيرا. عندك يا ياسر ايش اظن كم حديثا قرانا يا ابونا من صحابيه الراوي له عنك ها من عندك او من عند الجيران الراوي له عن ابي صالح الراوي له عن الاعمش ها ابو معاويه خيرا الراوي له عن ابي معاويه الحمد لله ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريش ابو بكر بن ابي شيبه احسنت جزاك الله. قال رحمه الله تعالى وحدثنا عثمان بن ابي شيبه نعم عثمان بن محمد بن ابراهيم ابن عثمان طيب خير ان شاء الله صحيح كان احسنوا ام ابوه عندك ابا حذيفه لا يجيبن غير ابي حذيفه ها هو احسن من ابيه صحيح. واين احسن ابوه ام ابوه ام جده ابوه محمد وجده ابراهيم عند ابي حذيفه وحده لا يدري نعم ها ابو احسن من جده لماذا طيب يا اخي احسن من جده ولا يكون من جده انا احسن من جده كيف هذا لماذا ابو احسن من جده حتى تقول لك هكذا انت جديد يا ابني كم لك يا ابني كم لا لا لا لا يضر ولو لم تجد عندك ها؟ جده ضعيف. إبراهيم ابن عثمان أبو شيبة كتب بعض المحدثين إلى شعبة ماذا هل نروي عنه؟ قال لا تروي عنه. وإذا جاء وإذا قرأت كتابي فمزقه. لماذا؟ كان يخاف شعبة منه لأنه غاضب ربما يؤذيه، فأعطاه النصيحة والله المستعان. قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان طلحة بن نافع. نعم يا أخي عبد القوي، أبو سفيان ما اسمه؟ فكم حديثا قرانا يا أخي عبد القوي؟ من صحابيه؟ ها؟ وما الحديث؟ ها؟ الله خيرا ان شاء الله. احسنت. قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي سفيان وابي صالح عن جابر قال جاء رجل يقال له ابو حميد بقدح من لبن من النقيع. نعم يعني قد نقع يوم وليله او. فقال له ها من لبن من النقيع على المكان ما هكذا لبن ما يحتاج لنقع، لكن ماذا؟ الزبيب والتمر. فانظروا ما معنى قوله من النقيع. نعم قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على خمرته ولو تعرض عليه عودا. نعم وادي وادي طيب احسنت يعني ينفذ اللبن من ذلك الوادي. نعم يا اخي الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو راجع الثقفي وهو الوحيد في التقريب ممن يسمى بقتيبة. عن المتكلم ماذا؟ ليس في التقرير، ليس في التقرير سيد ابن المطلوبان. قال حدثنا ليث وهو ليث بن سعد ابو الحارث الفهمي عالم مصر ومفتيها. كان الامراء بمصر يهابون لما له من المنزلة في نفس المنصور، فأرادوا أن يزرعوا العداوة بينه وبين المنصور، فقال قائلهم لعبد الله عبد الله عندي نطائف حقتها في السر وحدي أمير المؤمنين ثلاث مصر، فإن أميرها ليث بن سعد. كيف لو كان أميرها ليث بن سعد يا أخوان؟ لو كان أميرها ليث بن سعد ماذا؟ ما كان له هذا الذكر وهذا الرفعة. ويقول الإمام الشافعي وعبد الله بن وهب الليث أفقه من مالك. كان من الأمراء يلتف الناس حوله رغبة ورهبة مدة ماذا؟ مدة إمارته، ثم يموت ذكره بعدما يموت. نعم، ماذا يا إخواننا؟ ولكن رحمه الله تعالى عرضت عليه ولاية مصر فامتنع، عرض عليه المنصور ولاية مصر فامتنع، فقال ما يمنعه؟ قال يمنعني أمران، أنني مولى، أي ليس من أصل العرب. الأمر الثاني، ليس لدي من الفقه والعلم ما يكفيني. فقال أما كونك مولى فسلطاني يعجزك، وأما كون ليس لك من العلم والفقه ما يكفيك فعندك ما يكفيك. ولعله لا يوجد بمصر او ما وجد بمصر من زمنه الى زمننا من اشتهر شهرته. والله المستعان. ها، وحدثنا محمد بن روم المهاجر السجيدي، وقلنا ان هناك محمد بن ربح مترجم في محمد بن ربح السمار مترجم في تاريخ بغداد، فربنا تصحف الى روما، وتصحيفه شديد لانه في هذه الطبقة او انجل قليلا. قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر، وتاتى فلا يجيبن الا المسؤول وهو ابو حمزه. ابو الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديد يا ابا حمزه، فماذا عند ابي حمزه وحده لا يلبن ولا ترفع ايديه، عند ابي حمزه وحده لا يضر في مسلم لله ابوك. هذا التفسير، قم قم قم التفسير من امرأة مطلقة او شعبة، ومن من فصل يعني الله وهو مسلم. ها، اما مسلم ما ترى صلى شيئا يسيرا من الحديث. وكيف فصل يا مقبل؟ اذا كان يعني اذا كان يعني اذا كان من احاديثه، ها، يصرح بالتحديث، اذا صرح بالتحديث قبل، واذا لم يصرح لا يقبل. ومن مرده وهو ابن حديث، ومن مرده وهو ابن حديث. اها يا مقبل، من يا مقبل؟ لا لا انا ساختار. عندك ضم ضم الراوي هنا عنه الليث بن سعد. واذا كان الراوي عنه الليث بن سعد فماذا؟ ها؟ تقبل روايته. لماذا؟ لانه ايش؟ انتقى. عندك لأنه قال لأن الليث قال حديث كل ما سمعت، أكل هذا سمعته من جابر؟ قال لا، منه ما سمعته ومنه ما لم أسمع. فقال علم لي على ما سمعت. والراوي لهذا الليث سعيد بن أبي مريم عن الليث عن أبي الزبير. ما اسم أبي الزبير؟ محمد بن مسلم. أيوة إن شاء الله. عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قصوا الإناء وأوقوا الشقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. كل هذا من المحافظة عليك أيها المسلم. فإن الشيطان لا يحل ثقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. نعم.